يكون ذاك الساعة ما على باله إلا أنه بس بيدفع حاجة الرهن. فإذا أنفق بنية الرجوع رجع بكل حال، وإذا أنفق بنية التبرع لم يرجع بكل حال على القولين. وإذا أنفق وهو لم ينوي لا رجوعا ولا تبرعا فعلى المذهب لا يرجع، لأنه يشترط أن ينوي الرجوع، وعلى ما قاله المؤلف المتن يرجع، لأن الأصل أن ما أنفقه على ملك غيره فهو له، يعني يرجع به، هذا هو الأصل، إلا إذا عارض ذلك نية التبرع. قال: وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها، يعني فإنه يرجع إذا تعذر إذن ربها، فإنه إذا أنفق يرجع ما لم ينوي التبرع، وعلى المذهب يرجع إن نوى الرجوع. نعم، ولو لم يستأذن الحاكم، نعم مو شرط، إذا تعذر إذن المالك وأنفق بنية الرجوع رجع، وإن لم يستأذن الحاكم، الحاكم القاضي، يعني لا يلزمها أن يذهب إلى القاضي ويقول إن هذا الرهن محتاج إلى نفقة فهل أنفق عليه أم لا. الراهن غائب ما يمكن استئذانه، فهل يشترط أن أستأذن القاضي؟ يقول المؤلف: ليس بشرط، ليس بشرط، لأن بقاؤه بيدك بإذن الراهن معناه التزام بما يجب له من النفقة، ولو كان قريبا. نعم. طيب، وأن تعلم أنه إذا قال المؤلف ولو فهي إشارة خلاف، لأن المسألة فيها خلاف. كذلك وديعة، الوديعة معناه أن أعطي شخصا مالا ليحفظه لي ويعده عند طلبه، هذه الوديعة. العارية أن أعطي شخصا مالا لينتفع به ويرده. لا، عندنا عارية، لا متن عندي، عندكم ايه. طيب، على كل حال مثله، سواء انا عندي موجودة اصلا. دواب مستأجرة هرب ربها، يعني انسان اجرني بعيرة وهرب، الانفاق على من؟ على المؤجر، لانه ملكه، لكن هذا الرجل هرب علشان يورطني وأذهب وأنفق على هذه البعير. إذا أنفقت بنية الرجوع مع تعذر استئذان صاحبها ليلحق أن أرجع ولا لا؟ نعم. فإن لم أستأذنه مع إمكانه فلا رجوع عليه، لأنه ملك غيري، فلا يمكن أن أتصرف إلا بإذن صاحبه. وإن كان غائبا لا يمكن استئذانه ولكني ما نويت الرجوع، فعلى كلام المؤلف الشرح لا أرجع، وعلى القول الثاني أرجع ما لم أنوي التبرع وهو الصحيح. ها؟ هرب ما يمكن استئذانه إذا هرب، يعني مثلا إنسان عنده إبل أجرها هذا الرجل وخاف أن يطالبه بقيمة العلف فهرب، هرب الرجل. نعم، فنقول كما قلنا في الرهن، إذا تعذر، طبعا استئذان متعذر، نقول إذا أنفقت بنية الرجوع فإنك ترجع، لأنك أنفقت لإنقاذ مال غيرك فوجب فجاز فكان لك الحق في أن ترجع. والحاصل أن من أنفق على مال غيره إن كان بإذن من الشرع رجع، بإذن من المالك رجع، بغير إذن لا من المالك ولا من الشرع ففيه التفصيل الذي ذكرنا. إن كان قد نوى التبرع لم يرجع. إن نوى الرجوع ولم يستأذن مع إمكانه لم يرجع. إن نوى الرجوع ولم يستأذن لتعذر الإذن رجع. هذا هو الضابط في هذه المسائل. طيب قوله بعد يقول ودعوا مستأجرة هرب ربها. كيف يقول هرب ربها؟ ما هي الربوبية من خصائص الله؟ هذه مقيدة لأنه رب لهذا الشيء المعين، ولأنه رب لا يملك التصرف المطلق كما يريد. قال ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. نعم، خرب الرهن يعني رهنه دارا فتهدمت فعمرها، فإنه يرجع بالآلة فقط. وش الآلة؟ يعني الشيء الذي وضعه فيه، مثل خشب، لبن، أبواب، هذا يرجع بها. لماذا؟ لأنها ملكه، لأنها ملكه. فهذا البيت الذي خرب اشتريت له أبوابا من عندي، نعم اشتريت له خشبا، اشتريت له جريدا ليسقف، فأنا أرجع بماذا؟ بنفس الآلة فقط، بنفس الآلة لأنها ملكي. وأما أجرة العمال، أجرة العمال وما يلحق بها فلا أرجع بها. وهذا هو معنى قول المؤلف رجع بآلته فقط. فإذا قال قائل ألستم قلتم إنه لو أنفق على الحيوان رجع بنية الرجوع؟ لماذا لا تقول إنه إذا أنفقت على هذا التعمير بنية الرجوع فإنه يرجع؟ الفرق أن الحيوان محتاج إيش؟ إلى نفقة، وأما البناء ونحوه فليس بمحتاج، إلا إذا وجدنا جدارا إذا صار فيه تهدم قام يصيح يقول يا أيها الناس عمروني فإني متألم لسقوط بعضي ولتشققي، فهنا يرجع ولا ما يرجع؟ نعم يرجع إذا وجد، لكن هذا غير موجود. الشيء الذي لا يوجد إذا علق الشيء على أمر مستحيل صار ذلك الشيء مستحيلا، كما قال الشاعر إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليبي. قالوا يا أخي رحل أهلك الله هديك، أهلك مشتاقون إليك. قال إذا شاب الغراب ذهبت إليه. متى يشيب الغراب؟ ما يشيب أبدا، هو الغراب دائما أسود. وصار القار كاللبن الحليب كذلك، القار أسود، وهل يمكن أن يكون كاللبن الحليب؟ أبدا لا يمكن. فالتعليق على المحال محال. فنحن قلنا إذا قال الجدار إنني تهدمت وتشققت فأنقذوني قبل أن أسقط وأتلف، نقول إذا قال الجدار هكذا فإنه إذا عمره يرجع، ولكن أن يكون ذلك. وخلاصة هذا الباب الآن أن المرهون حيوان وغير حيوان، فغير الحيوان لا يجوز أن يرجع المرتهن بشيء أنفقه عليه، لأن الإنفاق عليه ليس بضروري، حتى لو عمره فعلا فإنه لا يرجع إلا بماذا؟ بالآلة فقط، يعني مواد البناء. الآلة عندهم بمعنى مواد البناء عندنا يرجع بها فقط. وأما أجرة العمال والبناء وتحضير المواد فإنه لا يرجع، حتى تحضير المواد ما يرجع بأجرتها، يعني لو فرض هذه المواد ما تنقل من مكانها إلى البيت إلا بدراهم كثيرة فإنه لا يرجع بها. أما إذا كان الراهن حيوانا فإنه لا بد من إنقاذ هذا الحيوان، فله أن يرجع، لكن متى؟ إذا نوى الرجوع أو كان بإذن من الشارع أو بإذن من صاحبه. والله موفق. نعم. وقبل أن نتكلم عليه نناقش رحمه الله باب الضمان. الضمان مأخوذ من الضمني، والضمن معناه دخول الشيء في الشيء، لأن ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون، المضمون عنه، هذا في اللغة. فالضمان في اللغة مأخوذ من الضمن، وهو دخول الشيء في الشيء، لأن ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عنه. أما في الشرع فهو التزام ما وجب أو يجب على غيره من المال، التزام ما وجب أو يجب على غيره من المال. مثاله في التزام ما وجب أن يكون شخص قد أقرض شخصا آخر 100 درهم فأمسكه المقبض وقال أوفني، قال ليس عندي شيء، أو قال أأتي به أوفيك غدا مثلا، فقال من يضمن لي؟ فجاء رجل آخر وقال أنا أضمن لك القرض. هذا الضمان ما وجب ولا ما يجب؟ ضمان ما وجب. ومثال آخر، بعت على هذا الشخص سيارة 10,000 ريال وأمسكته وقلت أعطني الثمن، فقال آتي به غدا، فقلت له من يضمنك؟ فجاء رجل فقال أنا أضمنه. نقول هذا ضمان إيش؟ ضمان ما وجب. أما ضمان ما يجب فمثل أن أقول إذا أقرضت فلان كذا وكذا فأنا ضامن، هذا ضمان ما يجب لأنه إلى الآن ما بعد استقر. أو أعطي هذا الرجل ورقة أقول كل من باع على فلان شيئا فأنا ضامن له، هذا ضمان إيش؟ ما وجب ولا ما يجب؟ نعم، ضمان ما يجب، وهذا جائز. فالضمان إذن التزام ما وجب أو يجب على غيره من المال، هذا هو الضمان، وهو من عقود التوثيقات، ففيه توثيق صاحب الدين بدينه. وقد مر علينا من قبل الرهن، ويأتينا إن شاء الله الكفالة، ويأتينا إن شاء الله أيضا الشهادة. فالأشياء التي تفرض بها الحقوق الشهادة والضمان والكفالة، مش بعد؟ والرهن. انتبهوا، فالضمان مما يتوثق به الحق، لأنني إذا لم أتمكن من قبضه من المضمون عنه أخذته من الضامن. وللضمان شروط، منها قوله لا يصح إلا من جائز التصرف، يعني لا يصح الضمان إلا من شخص جائز التصرف. ومن هو جائز التصرف؟ هو البالغ العاقل الحر الرشيد، يعني من جمع 4 أوصاف، أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. فلو أن صبيا صغيرا ضمن دينا على شخص فالضمان غير صحيح، حتى لو كان هذا الضامن له 10 سنوات أو 13 سنة أو أكثر، ما دام لم يبلغ فإنه لا يصح ضمان. عاقل ضده المجنون، لو أن المجنون قال أنا ضامن ما على فلان ما صح أن يكون حرا ضده العبد، فالعبد لا يصح أن يضمن لأن العبد لا يتصرف إلا بإذن سيده. الرشيد ضده السفيه، والرشيد هنا أي في باب المال هو الذي يحسن التصرف ولا يبذل ماله في غير فائدة. والرشيد في باب العبادات هو الذي قام بالواجبات وترك المحرمات، لكن الرشيد هنا في باب المال هو الذي يحسن التصرف في ماله ولا يبذله في غير فائدة. فلو كان هذا الرجل بالغا عاقلا لكنه لا يبالغ، يشتري ما يساوي 10% ويبيع ما يساوي 100 بـ10، فهذا رشيد ولا غير رشيد؟ غير رشيد. لو كان يبذل ماله في شراء البنزين، يشتري البنزين ويولعه بس يشوف كيف تأكله النار، رشيد ولا غير رشيد؟ غير رشيد. طيب يشتري مفرقعات، نعم، ويرمي بها، رشيد ولا غير رشيد؟ غير رشيد. لو أن هذا الذي ليس برشيد ضمن دينا على شخص فالضمان غير صحيح، ضمان غير صحيح. ولنفرض أن هذا الرجل السفيه رجل غني عنده أموال عظيمة، فاستدان رجل من الناس دينا فقال هذا الرجل الغني السفيه أنا أضمن الدين، فإن الضمان هنا يصح ولا لا؟ لا يصح، لأنه ليس برشيد. طيب يقول لا يصح إلا من جائز التصرف، هذا الشرط. الشرط الثاني ما سيأتي إن شاء الله في آخر الباب، أن يكون الدين واجبا أو مآله إلى الوجوب. فإن كان غير واجب ولا مآله إلى الوجوب لم يصح ضمانه كما سيأتي. إذا صح الضمان فصاحب الحق هل يطالب الضامن أو يطالب المضمون عنه؟ يقول المؤلف لرب الحق مطالبة من شاء منهما، يعني إن شاء طالب الضامن وإن شاء طالب المضمون عنه، وإن شاء طالبهما معا. مثال عبد الله، نقول لك أن تطالب المدين ولك أن تطالب الضامن. مثاله اشترى رجل سيارة 10,000 ريال، فجاء رجل فضمن قال أنا أضمن الدراهم التي اشترى بها السيارة، الذي باع السيارة يجوز أن يطالب المشتري وأن يطالب الضامن كذا؟ طيب هل يجوز أن يطالبهما جميعا؟ نعم يجوز أن يطالبهما جميعا، يذهب إلى هذا ويقول أعطني ويذهب إلى هذا ويقول أعطني. وظاهر كلام المؤلف أن له أن يطالب الضامن وإن أمكن مطالبة المضمون عنه، بمعنى أنه لو جاء إلى الضامن وقال أعطني الدراهم فليس للضامن الحق في أن يقول اذهب أولا إلى المدين فإذا لم يعطك فأتني، يعني ليس له الحق، يعني أنه يجوز أن يطالب الضامن وإن أمكن مطالبة المضمون. وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يملك مطالبة الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون، وهذا الذي اختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، قال إنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون، لأن المضمون أصل والضامن فرع، وإذا أمكن الرجوع إلى الأصل فإنه يستغنى به عن الفرع. أما حجة القائم بأنه يطالبهما جميعا فيقول لأن الضامن لما التزم صار كالأصل، أي صار مدينا بالدين، وإذا صار مدينا به فلرب الحق مطالبة من شاء منهما. عمل الناس اليوم على أي القولين؟ على القول الثاني، أي أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه. ولهذا إذا جاء إلى الضامن قال أعطني، قال يعطيك صاحبك إذا عيا أو أبى أو أعسر فأنا أعطيك. طيب على المذهب لو أنه شرط وقال إنك لا تطالبني إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه، فهل يصح؟ القاعدة عندهم أن كل شرط يخالف مقتضى العقد فإنه لا يصح، ومعلوم أنه إذا كان مقتضى العقد مطالبة الرجلين جميعا فإنه إذا شرط أن لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه صار منافيا لمقتضى العقد. ولكن الصحيح حتى لو قل بأن له مطالبة الرجلين فإن الضامن إذا اشترط أن لا يطالبه إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه، الصحيح أنه صحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. غاية ما هنالك أنه أسقط أن صاحب الحق أسقط مطالبة الضامن باختياره، فقد أسقط حقا جعله الشارع له ولا ينافي الشرط. خلاصة البحث أنه إذا وجد ضامن ومضمون عنه ودائن ثلاثة، فهل للدائن أن يطالب الاثنين جميعا؟ المذهب نعم يطالبهم، وإن شاء طالب واحدا منهما. والقول الثاني أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر الوفاء من المضمون عنه. حجة الأول يقول لأن الضامن لما التزم الدين صار كالأصيل فتجوز مطالبته. وحجة الثاني أن الضامن إيش فرع والمضمون عنه أصل، ولا نطالب الفرع مع إمكان مطالبة الأصل. والعمل عمل الناس اليوم على هذا القول. أما في المحاكم فالظاهر أن المحاكم يحكمون بالمذهب، وأن صاحب الدين إذا طالب الضامن ألزم بأن يدفع عنه الحق الذي ضمنه. في الضامن نعم والمضمون عنه، انتبه، فصار الكتاب والسنة والنظر كل منها يدل على إيش؟ على ثبوت الضمان وجواز الضمان. ها الراجح هو هذا ما اختاره شيخنا أرجح. قال في الحياة والموت، أما كونه يطالبه في الحياة فالأمر ظاهر لأنه حي، لكن والموت، الموت كيف؟ الموت يعني يرجع في تركة الميت، يرجع في تركة الميت. مثاله ضمن زيد عمرا ب10,000 ريال لخالد ثم مات زيد وخلف أموالا كثيرة، فجاء خالد إلى ورثته يطالبهم بالدين، فقال الورثة نحن لم نضمن لك، فماذا يقول خالد؟ ها؟ نقول لي مورثكم ضمن لي وخلف مالا، فحقي متعلق بماله، حقي متعلق بماله. فإن لم يخلف مالا أي الضامن نعم فإنه يطالبه في الآخرة، يطالبه في الآخرة لأنه التزم أن يقضي هذا الدين. فهذا هو فائدة القول في الحياة والموت. طيب المضمون عنه يطالب في الحياة والموت، ها؟ نعم يطالب في الحياة وفي الموت. فصاحب الحق إذا مات المضمون عنه يأتي إلى ورثته ويقول أعطوني الدين، فإن لم يخلف تركه طالبه في ذلك يوم القيامة. ولكن اعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا كنت أخذت أموال الناس وأنت تريد أن تؤديها إليهم فإن الله يؤديها عنك، إما في الدنيا بأن يغنيك حتى تقضي وتؤدي الدين، وإما في الآخرة يجزي أولئك الدائنين من فضله بقدر ما لهم. قال المؤلف فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه. إن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن. لماذا؟ لأنها إذا برئت ذمة المضمون عنه نعم لم يبقى هناك شيء يضمن، لم يبقى هناك شيء يضمن. وقول المؤلف إن برئت ذمة المضمون عنه لم يقل إن قضى المضمون عنه الدين، لأن براءة الذمة قد يكون بقضاء الدين وقد يكون بالإبراء، بالإبراء يعني يسامح ويعفو عنه، وقد يكون بشراء شيء يكون عوضا عن الدين مثلا. فكلمة إن برئت أعم من قوله إن قضى الدين. انتبه، مثال ذلك هذا طلال ضمن ياسر ب10,000 ريال لناصر، الطالب من؟ ناصر، والمطلوب ياسر، والضامن طلال. تمام، ناصر أبرأ ياسر قال الدين الذي لي عليك أنت مسامح به، هل يرجع ناصر يروح يطالب طلال؟ ليش؟ لأنه بلغ ذمة المضمون عنه، ما بقي دين حتى يطالبه. فإن قال ناصر أنا أبرأت ياسرا لأني وجدت أنه لا شيء عنده، ولكن أنت أريد أن توفيني، فيقول طلال لم يبقى لك حق بعد الإبراء. طيب ياسر قضى ناصرا أعطاه دينه كاملا، هل يبرأ طلال؟ يبرأ، معلوم واضح. لا عكسه يعني إذا برئت ذمة الضامن لا يبرأ المضمون عنه، وهذا واضح. بمعنى أن ناصر مثل قال لطلال أنت ضامن الدين لي على فلان على ياسر، قال نعم، قال أنا مسامحك، فهل تبرأ ذمة ياسر اللي هو الأصل؟ لا، لأن الأصل لا يبرأ ببراءة الفرع، والفرع يبرأ ببراءة الأصل، وهذا واضح. طيب يقول لا عكسه نعم، ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، يعني ولا للمضمون له. الضامن لا يشترط أن يعرف المضمون عنه ولا أن يعرف الضامن، صح؟ أي ما يشترط. مثال ذلك وجدت رجلين أحدهما ممسك بالآخر يقول أعطني ديني أعطني ديني، والمطلوب يقول أصبر عليه العصر، الآن ما من شيء، العصر إن شاء الله أتي لك به. نعم، أنا لا أعرف الرجلين، أنا لا أعرف الرجلين، فقلت للطالب أنا أضمن لك حقك، أمهله إلى العصر، إذا ما جاء به أنا أضمن له وأنا لا أعرفه، يصح ولا لا؟ إيه يصح، وهو كذلك حال المذهب وعلى القول أيضا الصحيح ما في مانع، لكن هما يعرفاني ولا ما يعرفاني؟ ها؟ على كل حال أهم شيء أن المضمون له يعرفني من أجل أن يرجع علي. وطبعا هو لا يقبل ضماني إلا إذا كان يعرفني ويعرف أنني قادر على الوفاء أيضا، أليس كذلك؟ فلو أنني أتيت للطالب الذي قد أمسك بتلابيب هذا الرجل وقال أعطني حقي والتعالي فكه وأنا أضمن لك، وهو لا يعرفني يفكه؟ ها؟ ما يفكه، وش الفائدة من هذا؟ طيب ولو كان يعرفني وأنني فقير ما عندي شيء يفكه ولا لا؟ ما يفكه، لأنه يقول أنت من يضمنك، أنت فقير كيف تضمن؟ فالحاصل أن معرفة الضامن للمضمون عنه ما هي شرط، وللمضمون له أيضا ليس في شرط. طيب هل يشترط معرفة المضمون له للضامن؟ نقول هي لا تمكن، أي لا يمكن للمضمون له أن يقبل ضمان الضامن إلا وهو يعرفه، لأنه إذا لم يكن يعرفه فلا فائدة. طيب هل يشترط رضا المضمون عنه أو له ولا لا؟ يعني هل يشترط للضمان أن يرضى المضمون عنه؟ لا، لا يشترط، لأن الضمان لا يلحقه عارا ولا يلحقه غرما، لا عارا ولا غرما، فلا يشترط، ما يشترط رضاه. هل يشترط رضا المضمون له؟ ها؟ نعم طبعا، هو ليس بشرط في الواقع، لكن ما هو حاصل إلا بعد طلب المضمون عنه، المضمون له، يعني أنا ما أضمن إلا إذا كان المضمون له فقد طلب ذلك، وإلا ما رحت أضمن. إنما رضا المضمون له ورضا المضمون عنه ليس بشرط. طيب رضا الضامن هو الشرط معلوم، لا يكره أحد على أن يضمن لأحد شيئا، حتى لو كان أباه أو ابنه أو أخاه أو صديقه، ما يكره. ولهذا قال المؤلف بل رضا الضامن معلوم، لأن الضمان تبرع فلا بد من الرضا. فعندنا أيها الأخوة مسألتان، المسألة الأولى معرفة هؤلاء الثلاثة بعضهم بعضا، المسألة الثانية رضا هؤلاء الثلاثة. المعرفة ليست بشرط، الرضا ليس بشرط إلا في الضامن، الضامن لا بد أن يرضى. طيب فإن قال قائل لماذا لا تشترطون رضا المضمون عنه؟ لأنه إذا فشى في الناس أن فلانا ضمن فلانا فقد يحط هذا من قدر المضمون عنه ولا لا؟ ولهذا لو قال أنا أبي أضمنك، قد يقول هذا الرجل ليش تضمني؟ أنا فقير، أنا مماطل، حتى تروح تضمن؟ فيقال الضمان ليس لك ولكنه لصاحب الحق، وهو لا يضرك شيئا. نعم إن علمنا علما مؤكدا بأن هذا يضر بالمضمون عنه أي بسمعته، فحينئذ قد نشترط ذلك، ولكنه يمكنه التخلص، أي المضمون عنه يمكنه التخلص من الضمان بأن يأتي بالحق، يأتي بالحق ويسلم وينتهي من الإشكال. ثم قال المؤلف ويصح ضمان ما يؤول، ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، مثل أن يقول الضامن أنا ضامن ما على فلان من قيمة الأغراض التي كان يشتريها منك. مثل رجل يشتري من صاحب بقالة حوائج، فأمسكه صاحب البقالة وقال لله أعطني حقي، أعطني حقي، فقال أمهلني إلى غد، قال لا أمهلك. فجاء رجل فقال أنا أضمن لك حقك. يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن هذا مجهول الآن لكنه يؤول إلى العلم. وش معنى يؤول إلى العلم؟ يعني نهايته العلم، لأنه بعد مراجعة الحساب يتبين. فيصح أن يضمن المجهول إذا آل إلى العلم، أما إذا كان لا يؤول إلى العلم كالأشياء المجهولة التي لا يمكن الاطلاع عليها فهذا لا صح، لأنها قد تكون لأنها تؤدي إلى النساء والخصومة، فقد يدعي صاحب الحق أنها كذا وينكر الضامن. أما ما آل إلى العلم فلا بأس به. وش الدليل؟ أولا أن الدليل قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. حمل بعير، هل هو معلوم حمل البعير؟ قد يزيد وقد ينقص، وإن كان الغالب أنه معلوم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا. فقد يقال إن الاستدلال بهذه الآية فيه نظر، لأن الحمل قد يكون معلوما بماذا؟ بالعرف والعادة. لكن يقال هناك تعليل الموضوع، وهو أن الضمان عقد تبرع ليس عقد معاوضة، وعقد التبرع يسامح فيه ما لا يسامح في عقد المعاوضة. ولهذا جازت الجعالة مع أن العمل فيها مجهول، لأنها تشبه عقد التبرع، وجاز هبة المجهول على القول الراجح لأنها تبرع. في التعليل إذن نقول لأن هذا تبرع، والتبرع يتسامح فيه بالجهل. طيب يصح أيضا ضمان العواري، ضمان العواري، العواري جمع عارية، وهي العين المدفوعة للشخص لينتفع بها ويردها. هذه العارية عين دفعت لشخص ينتفع بها ويردها. تحتاج إلى مثال ولا واضحة؟ أعطيتك هذا الكتاب لتقرأ به لمدة يومين وترده، نسمي هذه عارية. يجوز لشخص آخر أن يضمن هذا الكتاب، أن يضمن هذا الكتاب. لماذا؟ لأن العارية على المذهب مضمونة بكل حال. فأنا إذا أعرتك هذا الكتاب فهو في ضمانك، لو تلف بغير اختيارك وبغير حد منك فإنك تضمن على المذهب. لو سرق وأنت قد وضعته في حرس مكين أمين فإنك تضمنه، لأنهم يرون أن العارية مضمونة. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيها وبيان أنها ليست مضمونة، لكن على المذهب هي مضمونة فيصح ضمانها. يعني يصح أن يتقدم شخص ليضمن هذه العارية عند المستعير. طيب يصح أيضا ضمان المغصوب المقبور، ضمان المغصوب، ضمان المغصوب. كيف ضمان المغصوب؟ المغصوب هو ما أخذ من صاحبه قهرا بغير حق، هذا المغصوب، ما أخذ من صاحبه قهرا بغير حق. فهذا رجل أمسك بالغاصب وقال أنت غصبتني كتابا، قال نعم غصبت الكتاب، قال أعطني إياه، قال آتي به غدا، فقال لا يمكن، ائتني بضامن يضمن ولا حرف، فأتى بضامن يضمن المغصوب وهو الكتاب، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز، لأن رد المغصوب واجب على الغاصب، فهو دين واجب أو عين واجب ردها، فيجب فيجوز أن يضمنها ضامن. طيب المقبوض بسوم، المقبوض بسوم يصح ضمانه أيضا. كيف المقبوض بسوم؟ يعني رجل جاء إلى صاحب دكان وسام منه هذه البضاعة بعشرة وقال نعم أنا أبيعها عليك بعشرة، قال أعطنيها أريها أهلي إن قبلوها وإلا رددتها، العقد تم ولا ما تم؟ ها؟ ما تم، لأنه موقوف على مشورة أهل البيت. قال هذا الرجل صاحب السلعة أنا لا أستطيع أعطيك سلعتي حتى تأتي لي بضامن، فجاء رجل من الناس وقال أنا أضمن لك هذه السلعة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز. لماذا؟ لأن المقبوض بسوم مضمون على القابض، هذه العلة، المقبوض بسوم مضمون على القابض فيكون رده واجبا، وإذا كان رده واجبا صح ضمانه، لأنه سبق لنا أن الضمان هو التزام الإنسان إيش؟ ما وجب أو يجب على غيره وعليه، فيصح أن يضمن المقبوض بالسوم. طيب لو أن هذا الرجل جاء إلى صاحب الدكان وقال هذه السلعة أعطنيها أذهب بها إلى أهلي إن رضوها فأنا أشتريها منك، هل يصح ضمانها حينئذ؟ ليش؟ لأنه ما سام. فالمقبوض بالسوم هو أن يسوم السلعة ويأخذها ليعرضها على أهله، فهي حينئذ مضمونة. أما لو أخذها ليريها أهله بدون سوم فهي غير مضمونة، فلا يصح ضمانها، لأن الضمان إنما يكون فيما يجب. والصحيح في هذه المسألة، الصحيح جواز الضمان في الصورة في الصورتين. نعم كيف التعليل؟ التعليل في الجواز لأن هذا الشيء يمكن أن يتلف بتعد منه فيضمنه، يعني قد يتعدى فيه القابض ويتهاون أو يفرط فيكون مضمونا عليه. لكن المذهب يقولون لا، ما دام غير مضمون مطلقا فإنه لا يصح ضمانه. طيب المساومة، لاحظ المساومة قد يقطع الثمن ويوافق البائع، وقد لا يقطع الثمن، يعني قد يساوم بعشرة بعشرين بثلاثين ولكن ما ينتهون على شيء، وفي كلتا الحالين يصح ضمانه. فصار المقبوض الآن له ثلاث صور، مقبوض مع المساومة وقطع الثمن، ومقبوض مع المساومة بدون قطع الثمن، والثالث مقبوض بلا مساومة. الصورة الثالثة معروفة يا عبد الرحمن؟ ها؟ معروفة؟ صورها لي. إيه؟ مثال الأول، اتفق معه فسمت هذه بعشرة وقال طيب أبيعها عليك بعشرة، الثمن الآن مقطوع ولا لا؟ طيب قال أعطنيها أريها أهلي إن رضوها إن رضوا بها اشتريت وإلا فلا، هذا مقبوض بالمساومة مع قطع الثمن. مقبوض بالمساومة بدون قطع الثمن، ساومته لكنه لم يرضى بالسوم، فقلت إذن أعطني أذهب به إلى أهلي إذا رضوه أتيت إليك وزدتك واشتريت، هذا مقبوض بالمساومة في لقظة ثمن. الصورة الثالثة قبل أن يساومه أو يفاتحه بالثمن قال أرني هذا، أعطني هذا وريه أهلي، إذا جاز لهم اشتريت منك، هذا مقبوض إيش؟ بلا مساومة. ما الذي يصح ضمان فيه؟ يصح في الصورتين الأولين فقط، والعلة في ذلك أنه إذا قبضه بعد المساومة سواء قطع الثمن أم لم يقطعه كان مضمونا عليه، والصحيح أنه ليس بمضمون عليه، حتى المقبوض مع المساومة ليس مضمون عليه إلا إذا تعدى وفرط. لأن هذا الرجل الذي أخذ المال بعد المساومة هل أخذه غصبا من صاحبه أو باختياره؟ إذن صار المال بيده بإذن مالكه فهو أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى. فصار الآخذ أمينا، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. القول الثاني في المسألة أيضا نقول إن المقبوض بسوم أو بغير سوم يصح ضمانه، لأنه قد يتعدى أو يفرط فيكون مضمون عليه، فإذا كان لا في حال لا يضمنه فإنها تبرأ ذمة الضامن كما برئت ذمة المضمون، والله أعلم. ويصح ضمان عهدة المبيع، هذا مبتدا درس اليوم، يصح ضمان عهدة المبيع. العهدة بمعنى التبعة، التبعة، ذلك لأن البائع إذا باع الشيء فقد ضمن عهدته، يعني تعهد بأن هذا البيع صحيح وأن المال ملكه وما أشبه ذلك. والمشتري إذا اشترى فقد تعهد بإيش؟ تعهد بإقبال الثمن وتسليم الثمن. فعهدة المبيع يصح ضمانها، سواء ضمنت عهدة المبيع للمشتري أو ضمنت عهدة الثمن للبائع. ففيه صورتان، الصورة الأولى أن تضمن عهدة المبيع للمشتري، والصورة الثانية أن تضمن عهدة الثمن لمن؟ للبائع. مثال: عندك سيارة وعندي سيارة، فقلت لي بعني سيارتك بسيارتي، بعني سيارتك بسيارتي، المبيع لنفرض ان السيارة في انا، وش اقول عنها؟ ديدسن. وسيارتك انت هيلوكس، ما فيها ديدسن هي؟ صغيرة بس خلاص. عندي انا ديدسن كذا، وعندك انت صغيرة، قلت بيعني هذه ديدسن بهذه السيارة الصغيرة، اين الثمن؟ يقول العلماء الثمن ما دخلت عليه الباء، الثمن ما دخلت عليه الباء. أنت جئت لي قلت بعني هذه الدبسن بهذه الصغيرة، ما هو الثمن؟ الصغيرة. طيب هذا الثمن، حصل البيع، فقلت أنت الآن أنت المشتري صاحب الصغيرة، قلت من يضمن لي عهدة السيارة هذه الدبسن؟ ومعنى عهدتها أنني خفت أن هذه السيارة مسروقة مثلا أو مستعارة وأنها ليست البائع، أو يكون هذا البائع قد باعها على شخص ثم أخذها منه. المهم أني خشيت أن لا تكون هذه الدرسن للبائع أو ليس له ولا عليها، فأقول من يضمن لي عهدة هذه السيارة؟ بمعنى أنها إذا خرجت مستحقة أو أن البيع فاسد فإنه يضمن لي القيمة، هذا نسميه عهدة إيش؟ عهدة المبيع لمن؟ للمشتري. عهدة الثمن للبايع، السيارة الصغيرة هي الثمن. فقال البايع والله أنا أخشى هذا الرجل اللي باع الذي اشترى مني الدبسن حوض بسيارة صغيرة، أخشى أن السيارة هذه مسروقة ولا ملعوب فيها، فأطلب أحد يضمن العهدة. يصح ولا ما يصح؟ يصح يصح. لماذا؟ لأنه لو ظهر الثمن أو المبيع لو ظهر مستحقا لكان الذي دفعه ضامنا له، يعني واجب عليه أن يضمن. فإذا كان واجب عليه أن يضمن صار ضمانه جائزا، صار ضمانه جائزا. هذا ضمان عهدة المبيع. وفي ضمان عهدة المبيع فوائد في الواقع، لأن فيها راحة لمن ضمن له، وفيه أيضا تمشية حال للمضمون عنه، ففيها فائدة. ولهذا كان من محاسن الشريعة أنه يصح ضمان عهدة المبيع، سواء كان ذلك عهدة الثمن للبايع أو عهدة المثمن لمن؟ للمشتري. نعم. طيب هل من ضمان عهدة المبيع إذا ظهر به عيب، إذا ظهر به عيب أن يرجع الإنسان بقسط بأرش العيب؟ ها؟ نعم. إيه نعم، إذا ظهر به عيب قال أبي أحد يضمن لي العهدة إذا ظهر فيه عيب إنه يضمن لي الأرش أو يضمن لي التمكن من الرد، نقول نعم هذا جائز. قال ولا يصح ضمان الأمانات. الأمانات كل عين للغير تكون بيد الإنسان بإذن من صاحبها أو من الشرع. كل عين بيدك بإذن من الشرع أو إذن من صاحبها فهي أمانة. حطوا بالكم يا جماعة، كل عين إيش؟ بيدك بإذن من الشرع أو إذن من المالك فهي أمانة، ولا ضمان فيها إلا بالتعدي والتفريط. إلا ما أخذته لمصلحتك الخاصة فهو على المذهب مضمون كالعارية، والصواب أنه داخل في العموم. طيب إذا كان بيد الإنسان وديعة لشخص، وديعة لشخص، هذه من الأمانات؟ ها؟ وش الوديعة؟ مثل إيش؟ أعطيتك هذا الكتاب تحفظه لي، هذا وديعة، هو بيدك الآن أمانة ولا لا؟ والمصلحة لمن؟ للمالك ولا للأمين؟ للمالك فهي أمانة. طيب استأجرت مني سيارة تذهب بها إلى الرياض وترجع بها، السيارة بيدك أمانة ولا لا؟ أمانة، لأنها حصلت بيدك بإذني أمانة. طيب المصلحة فيها لمن؟ مشترك يا أخي، مشترك. المصلحة هنا لمن هي بيده ولمالكها. طيب أعرتك سيارة تذهب بها إلى الرياض وترجع بها عارية، هل أمانة ولا لا؟ على المذهب أمانة مضمونة، ليس حكمها حكم الأمانات. نعم تضمن ما حصل فيها من نقص أو تلف إلا فيما كان من نقص بالاستعمال المأذون فيه. والصحيح طيب المصلحة لمن؟ للمستعير. المصلحة للمستعير هنا ليست للمالك، لمن هي بيده. ولهذا قالوا إذا كانت المصلحة خاصة لمن بيده فهي مضمونة عليه. والصحيح أن العارية كغيرها من الأمانات، لأنها حصلت بيد المستعير بإذن من المالك، ما تعدى ولا فرط، فهي إذن أمانة بيده. العواري يصح ضمانه ولا ما يصح؟ على المذهب يصح لأنها مضمونة. والأمانات لا يصح لأنها غير مضمونة، تبالغ. فمثلا إذا أعطيت إنسان وديعة يحفظها لي، وجاء إنسان قال أنا أضمن هذا الرجل إنه ما يتعد، أضمن هذا الرجل في هذه الوديعة، فالضمان لا يصح. نعم مثلا ليش؟ يقول لأن الضامن فرع عن المضمون، والمضمون لا يضمن، وإذا لم يضمن الأصل لم يضمن الفرع. حطوا بالكم جماعة، واضح؟ طيب، غاصب بيده العين أمين؟ ها؟ غاصب ليش؟ لأنها نعم لأنها بيده بغير إذن المالك. ولي اليتيم أمين لأن المال عنده بإذن من الشارع. طيب، يقول المؤلف في ضمان الأمانات لا يصح، بل يصح ضمان التعدي فيها. التعدي فيها يصح بأن قال لما أعطاني هذا المال وديعة جاء رجل آخر وقال لصاحب المال أنا أضمن لك فلانا لا يتعدى فيها، فإن تعدى فعليه الضمان. يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن الوديعة إذا تعدى فيها الإنسان ضمنها. طيب، استأجر مني آنية، يمكن استأجر آنية ولا لا؟ ها؟ يكون عنده مثلا زواج ويحتاج إلى أواني كثيرة، فاستأجر مني أواني، الأواني بيده أمانة ولا لا؟ ها؟ طيب، لو ضمنتها يصح ولا ما يصح؟ لا. هذا الرجل جاء واستأجر مني 100 صحن وثلاثة قدور، نعم 100 صحن وثلاثة قدور و200 كاس، استأجرها استئجارا، هل يصح أن يأتي شخص آخر ويقول لصاحب الأواني أنا أضمنها لك عند فلان؟ لا يصح، لأنها أمانة ما فيها ضمان. لكن لو قال أنا أضمن لك إن تعدى أو فرّ، ها؟ يصح؟ يصح، لأنه إذا تعدى أو فرّ صار ضامناً. مثال التعدي، طبخ في القدور طبيخاً وقلل الماء وأكثر الحطب واحترق الطبيخ وأثر في قاعة القدر، وش يكون هذا؟ متعدي؟ متعدي، يضمن. مثال التفريط، قدم الأكل للناس في أرض بارحة حول بيته وأكل الناس وانصرفوا، وقال سأبقي الأواني إلى الصباح، بخليها إلى الصباح. فلما جاء في الصباح وإذا الأواني مسروقة، يضمن ولا لا؟ ليش؟ لأنه مفرط، ترك ما يجب عليه. يصح ضمان التعدي في الأمانات وضمان التفريط، لأن في هذه الحالة تكون مضمونة. فأفاد المؤلف خلاصة الباب يا جماعة أن الضمان رقم واحد، الضمان من عقود إيش؟ التوثيقات. الضمان في مصلحة للمضمون عنه وللمضمون له، المضمون له يتوثق والمضمون عنه يقضي حاجته. يشترط في الضمان أن يكون من جائز التصرف، يشترط أن يكون بدين واجب أو مآله إلى الوجوب. لا يجوز ضمان المجهول الذي لا يؤول إلى العلم. يجوز ضمان الأمانات إذا ضمن التعدي أو التفريط فيها، وأما إذا ضمنها مطلقا فإنه لا يجوز. نعم، لا يجوز الضمان لأن الأصل لا يضمن، فالفرع من باب أولى لا يضمن. طيب، في مسألة ما ذكرها الناتن وهي مهمة جدا، إذا قضى الضامن الدين، الضامن هو بيطالب بالدين ولا لا؟ ها؟ يطالب، وصاحب الحق يطالب الضامن مطلقا أو إذا تعذر طلب المضمون عنه، ها؟ لا يا أخي، المذهب يطالب الضامن مطلقا، والصحيح أنه لا يطالبه إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه. طيب، طالب الضامن صاحب الحق، طالب الضامن وقضى، قضى الدين لأنه ضامن، هل يرجع على المضمون عنه ولا ما يرجع؟ ها؟ أنت فاهمين السؤال الآن؟ ما فهمته. هذا مثلا عبد الرحمن ضمن على الأخ محمد واصل 100,000 لمن؟ للأخ طلال. الأخ طلال الآن طالب عبد الرحمن بن داود، قال عطنا 100,000 لأنك ضامن. أراد عبد الرحمن يفر من هذا ولكنه ما حصل له، فأخذ الدراهم من عبد الرحمن. من اللي أخذهن؟ طلال اللي هو صاحب الحق. هل يرجع عبد الرحمن على محمد واصل؟ يرجع، يعني على المضمون عنه ولا ما يرجع؟ ها؟ يرجع، لأنه هو الأصيل معلوم، ما يمكن نخلي الضامن يخسر ولا يعوض، يرجع. لكن هل يرجع مطلقا؟ نقول هذا لا يخلو من 3 حالات: أن ينوي التبرع، أن ينوي التبرع، مثل عبد الرحمن بن داود رجل كثير المال، ومحمد واصل ما عنده إلا 50,000 ويتزوج بهن، ما عنده شيء، فقال عبد الرحمن أنا ناوي التبرع عنه، أقضي دينه عنه تبرعا. يرجع ولا ما يرجع؟ ها؟ ما يرجع. طيب، العلاقة بين محمد وعبد الرحمن طيبة، ولهذا تبرع وقال أنا أقضي دينه متبرعا، نقول ما ترجع. لكن في يوم من الأيام ساءت العلاقات بينهما، وقال عبد الرحمن لمحمد بن واصل عطني 100,000، يجوز ولا لا؟ ها؟ فيما بينه وبين الله ما يجوز. لكن لو يروحون للقاضي ويقول عبد الرحمن أنا ما نويت التبرع، نعم يلزم محمد بدفعها. طيب، هذه واحدة، إذا نوى التبرع ما يرجع، إذا نوى الرجوع يرجع، معلوم إذا نوى الرجوع يرجع، واضح. إذا أوفى ولم يقرأ على باله نية الرجوع ولا عدم نية الرجوع، ذاك الساعة جاء طالبه طلال قال خذ 100,000 ولا على باله أنه يرجع أو براجع، هل يرجع ولا ما يرجع؟ على مذهب لا يرجع، على مذهب ما يرجع، والصحيح أنه يرجع، صحيح أنه يرجع، لأنه إنما التزمها فرعا عن أصل، وأدى فرعا عن أصل، هذا الأصل. فلهذا نقول على القول الراجح يرجع في حالين: إذا نوى الرجوع، وإذا لم ينوي شيئا، ولا يرجع إذا نوى التبرع. والقول الثاني وهو المذهب يرجع إذا نوى الرجوع، ونعم ويرجع أيضا إذا لم ينوي شيئا، وإن شئت فقل يرجع ما لم، أي نعم المذهب إن نوى الرجوع، أحسنت، على المذهب يرجع إن نوى الرجوع فقط، فإن نوى التبرع أو لم ينوي شيئا فإنه لا يرجع. عرفتم؟ قال العلماء وهكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا فإنه يرجع إن نوى الرجوع، إن نوى الرجوع ولو بغير إذنه، يرجع إن نوى الرجوع ولو بغير إذنه، إلا إذا كان الدين مما تشترط فيه النية، أي نية المدين، فإنه لا يرجع إلا بإذن، مثل الزكاة والكفارة وما أشبهها. أنتم معي ولا لا؟ حنا نذكر هذا وإن كان ما ذكره لأنها قواعد مهمة. فعندنا الآن أولا الضامن، الضامن، ثانيا من أدى عن غيره واجبا لا تشترط لأدائه النية، ثالثا من أدى عن غيره واجبا يشترط لأدائه النية، كم؟ ثلاثة. الضامن عرفتم أنه إما أن ينوي التبرع أو الرجوع أو لا ينوي شيئا، وأنه إن والرجوع رجع، وإنه التبرع لم يرجع، وإلا منه شيئا فالمذهب لا يرجع، والصحيح أنه يرجع، هذا الضامن، لأنه تحمل الدين بإذن المضمون عنه وعلم منه. ثانيا، من قضى عن غيره واجبا لا تشترط له النية فإنه لا يخلو من ثلاث حالات أيضا: أن ينوي التبرع، أن ينوي الرجوع، أن لا ينوي شيئا. المذهب إن نوى الرجوع رجع، وإن لم ينوي الرجوع أو نوى التبرع لم يرجع، وهذا هو الصحيح في هذا المسألة. حتى يعني هنا نوافق المذهب، لأن هذا الذي أدى الدين الواجب ما تحمل على أنه فرع، يعني مو ضامن، إنما رجل عالم بأن فلان يلف فلانا فذهب فقضى الدين، نقول لا ترجع إلا إذا نويت الرجوع. الثالث، إذا قضى عن غيره دينا واجبا تشترط فيه النية، مثل الزكاة والكفارة، يعني علمت أن هذا الرجل يجب عليه إخراج زكاة قدرها 30,000، فجاء رجل من الناس يجمع للمجاهدين في سبيل الله، فقلت هذه فرصة، فأعطيته 30,000 عن زكاة فلان وراح أخذها، يجزي ولا ما يجزي؟ ما يجزي، ما يجزي، ولو نوى الرجوع ما يجزي، لأن الزكاة تجب فيها النية، تجب فيها النية، وصاحب والذي عليه الزكاة ما نوى، يعني الزكاة ما نوى، لا وكلني ولا شيء، ولو بحاضر أيضا، واضح؟ طيب لو أخبرته، أنا أخبرته صاحب الزكاة، أخبرته والله أنا شفت رجل يجمع فلوسا للمجاهدين في سبيل الله ورأيتها فرصة فأعطيته عنك من زكاتك 30,000، فقال جزاك الله خيرا، هذا ما أريد، ولو كنت حاضرا لسلمته، وخذ هذه 30,000، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، ما يجوز، يشترط النية عند الدفع، وهذا الذي دفع ما نوى، صاحبها ما نوى عند الدفع، ها؟ تأخرت ما تجزي، لا، اللي دفع من؟ ها؟ المتبرع دفع من قبل بدون نية، بدون نية من صاحب، من اللي عليه الزكاة، اللي عليه الزكاة ما وكله. أما فهمت الصورة؟ متى والله طار عليكم المثال؟ جاء رجل في المسجد وقال: يا جماعة أنا بذهب للمجاهدين بسبيل الله، أعطوني دراهم من الزكاة، وكنت أعلم أن صاحبي عنده زكاة كثيرة، فأعطيت هذا الرجل 30,000 على أنه من زكاة صاحبي، عرفتم؟ أخذه وراح، هل أرجع على صاحبي بها أو لا؟ أنا نويت زكاة لصاحبي، أرجع ولا ما أرجع؟ ما أرجع، ليش؟ لأن الزكاة تجب فيها النية، وهنا الذي عليه الزكاة وهو صاحبي ما نوى ولا لا؟ فلا أرجع. وين تروح 30,000؟ هذا ما تطير عند الله عز وجل، فيها أجر إن شاء الله، لك أجر، تكون صدقة للذي بذلها، مو هو للمبذول عنه، الذي بذلها. طيب لو أنني أخبرت، لو أنني أخبرت وقلت أني دفعت عنك 30,000 زكاة لأني وجدتها فرصة، فقال جزاك الله خيرا وأنا مجيز لك هذا التصرف، يجزي ولا ما يجزي؟ نعم، المذهب لا يجزي لعدم وجود النية حين الدفع، والصحيح أنه يجزي، الصحيح أنه يجزي. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة حفظ التمر. أبو هريرة وكيل الرسول عليه الصلاة والسلام على صدقة الفطر يحفظها، فجاءه الشيطان يوم من ليلة من الليالي أو يوم من الأيام وأخذ من التمر، الشيطان تمثل بصورة إنسان مسكين أخذ التمر مسكه، قال الشيطان أنه فقير وله عائلة، له عائلة صح ولا لا؟ أين كل الشياطين؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ المهم رق له أبو هريرة وتركه. جاء من الليلة الثانية ومثل، جاء من الليلة الثالثة قال ما يمكن أطلق المرأة، بروح بك للرسول صلى الله عليه وسلم. فخاف من النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا بعلمك بآية تقرأها، فإذا قرأتها لم يزل عليك في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ ولا أقربك شيطان حتى تصبح. قال هات، فأعلمه بآية الكرسي. فهمتم؟ فلما أصبح غدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما فعل أسرك بارحة، لأن الرسول كل ليلة كل يوم يقول ما فعل أسرك بارحة. قال يا رسول الله قال كذا وكذا، فقال إنه صدقك وهو كذوب. ثم قال أتدري من تخاطب منذ 3 ليال؟ قال لا والله يا رسول الله. قال ذلك شيطان، ذلك شيطان. أبو هريرة حين دفع من الزكاة هل دفع بإذن الرسول؟ هو موقع الحفظ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أجازه. والصحيح وبناء على ذلك يكون الصحيح أن الإنسان لو دفع عن غيره، لو دفع عن غيره زكاة زكاة وأجازه الغير فإن الصحيح جواز ذلك. هنا ثم ننتقل الآن إلى الكفالة. الكفالة يقول رحمه الله فصل في الكفالة. الكفالة هي التزام إحضار من عليه الحق، ما هو بإحضار الحق، الضمان يضمن الحق، والكفالة يضمن صاحب الحق، صاحب الحق. وبينهما فرق ولا لا؟ بينهما فرق. هذا رجل استدان من شخص قال أقرضني 100 ريال، فقال أقرضك لكن من يضمن؟ فجئت فضمنت. وش أضمن؟ 100 ريال. 100 ريال سواء جاء الرجل ولا ما جاء. قال من يكفلك لي؟ فجئت أنا فكفلت. كفالتي هذه معناه أني أحضر الرجل، ولا حضرت لك سواء سلمك ولا ما سلمك، ما علي منه. فالكفالة إذن إيش؟ إحضار من، التزام الإنسان إحضار من عليه الحق، يلتزم بإحضاره. أما أن يلتزم بدينه فلا. أيهما أو أيهما أضمن لصاحب الحق؟ الضمان. والكفالة أريح للكفيل، لأن الكفيل إذا أحضر الرجل ما علمه. مفهوم يا جماعة؟ طيب. يقول المؤلف رحمه الله تصح الكفالة بكل عين مضمونة. مراد بكل عين مضمونة أي ببدن كل من عنده عين مضمونة. فقول بكل عين مضمونة فيه إيهام عظيم، ولذلك في الشارح يقول ببدن، ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة. لأن الكفالة كما قلت قبل قليل إحضار الإنسان بإيش؟ بإحضار بدن من عليه الحق. فكل من عنده عين مضمونة فإنه يجوز كفالته، تجوز كفالته. وش مثال عين مضمونة؟ الأخ علي، لا اللي وراء، مثل لا، من عنده عين مضمونة مثل إيش العين المضمونة؟ ها؟ ما أنت معنا قبل قليل؟ يلا حيدر. عين المال. إيش العين المضمونة؟ كل مال حصل على بيد الإنسان بغير إذن من الشرع أو من صاحبه فهو مضمون، فهو عين مضمونة. وكذلك العارية على المذهب. طيب، إنسان عنده عارية، عنده عارية، فأمسكه صاحب العرية وقال أعطني العرية، قال أجيبها لك غدا. قال من يكفلك؟ قال يكفلني فلان. فكفله. هل هو كفل العين تحضر ولا كفل الذي عنده العين؟ الذي عنده العين. أقول أنا بكرة أجيب لك الرجال وكيف كنت وياه. هذا كفالة من عنده عين مضمونة. مثال آخر، غاصب عنده مال لشخص فأمسكه صاحب المال وقال أعطني مالي وإلا ذهبت بك إلى الشرطة، قال أجيبه لك غدا. الآن هو في بيتي وبيتي بعيد، أجيبه لك غدا. قال لا، إلا كفيل. فطلبني أن أكفله، فقلت لصاحب المال أنا أكفل فلانا لك، آتي به غدا. هذا بدن من إيش؟ من عنده عين مضمونة. واضح؟ أنا ما ضمنت المال المغصوب، ضمنت الذي عنده المال المغصوب. فإذا كان الضمان للشخص فهي كفالة. طيب، إن كان الضمان للحق فهو ضمان. طيب، كذلك ببدن من عليه دين، ببدن من عليه دين مثل إنسان عنده قرض لشخص وطلب صاحب القرض من يكفل هذا الرجل، طلب من يكفل هذا الرجل، فإنه يصح، يصح أن آتي بإنسان يكفل هذا الرجل، يكفل حضوره ولا يكفل الدين اللي عليه؟ يكفل حضوره. يقول أنا بحضر لك فلان سواء أوفاك ولا ما أوفاك، ما علي منك. يقول هذا أيضا صحيح. إذن فالكفالة نوع من أنواع عقود التوثقة. فالتوثقة ثلاثة أشياء: الرهن والضمان والكفالة، وهذه يستوفى منها الحق، والرابع الشهادة، وهذه يستوفى بها الحق. عرفت؟ فالتوثيقات أربع: شهادة ورهن وضمان وكفالة. فالشهادة يستوفى بها الحق، لأن الشاهد مو بيضمن ولا يستوفى منه شيء، لكن يستوفى الحق بشهادته. والرهن يستوفى لا منه، والضمان والكفالة منه أيضا. يقول المؤلف: لا حد ولا قصاص، يعني لا ببدن من عليه حد أو ببدن من عليه قصاص. ها؟ لا منه، لأنه إذا تعذر إحضار الكفيل لزمه الدين. طيب انتبه، لا تصح كفالة من عليه حد. إنسان مثلا وجب عليه قطع يده لأنه سارق، فأمسكت به الشرطة وقالت الآن نقطع يدك، قال يا جماعة أمهلوني حتى أذهب إلى أهلي وأخبرهم، لأنه ربما لو دخلت عليهم وأنا مقطوع اليد يفزعون وقد يصعقون، دعوني أذهب وأخبرهم على مهل وبكرة إن شاء الله أجل منكم. قال ما يمكن، نخشى إذا أطلقناك الآن ما عاد نشوفك. فجاء رجل وقال أنا أكفله لكم، أنا أكفله، يصح ولا ما يصح؟ لماذا؟ لأن هذا حد يتعذر استيفاؤه من الكفيل. الآن لو كفلته غدا تجيبه ولا جبته نقطع يدك، ما يمكن نقطع يدك. لكن لو كان مال وجاء وقت الكفالة، وقت الإحضار ولم تحضره، أخذنا المال منك. أما الحد فلا يمكن، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير من هو عليه. القصاص مثله أيضا، مثل. إذن يشترط في الكفالة أن يمكن استيفاء الحق الذي على المكفول من الكفيل. فإن لم يمكن إيش؟ فلا. طيب، رجل أمسكته امرأته وكان له زوجتان، وكان اليوم يوم هذه المرأة ممسكة، قالت اليوم حقي لازم تقعد عندي، قال بروح أجي أذهب وأجي، قال ثبت ما تذهب، فجاء رجل فكفله، قال أطلقيه وأنا أكفله، يصلح ولا ما يصلح؟ ليش؟ يتعذر استيفاؤه منه، يعني لو ما يجي يصلح يجي لما بداله ما يمكن. إذن القاعدة: كل حق لا يمكن استيفاؤه من غير صاحبه فإن كفالة صاحبه لا تجوز، لا تجوز، هذه القاعدة. ولهذا قال المؤلف: لا حد ولا قصاص. ويعتبر رضا الكفيل، يعتبر رضا الكفيل، كفيل بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول؟ بمعنى فاعل. فلا بد أن يكون الكفيل للكافر راضيا، أي أنه لا يجبر على الكفالة، لأن هذا شأن العقود، كل العقود يشترط فيها الرضا إلا ممن أكره بحق، ورضا لا مكفول به أو له، مثل الضمان. سبق أن الضمان لا يشترط رضا المضمون له ولا رضا المضمون عنه، كذلك هنا لا يشترط رضا المكفول به ولا المكفول له، ما يشترط. لكن في الغالب أنه ما حد رايح يقول شخص أنا أكفل لك فلان وهو ما طلب الكفالة، وإذا طلب الكفالة يعني المكفول له فهو راض بلا شك. نعم. يقول: ها، المكفول به هو المكفول، المكفول به يعني المكفول. هناك ثلاثة: كفيل أي كافر، ومكفول وهو المكفول به، ومكفول له. شفت عبد الرحمن؟ طيب، رضا الكفيل شرط، رضا المكفول به ليس بشرط، رضا المكفول له ليس بشرط. نعم. قال: فإن مات أو تلفت العين بفعل الله أو سلم نفسه برئ الكفيل. إن مات، الضمير يعود على من؟ المكفول به. إذا مات برئ الكفيل. ليش يا براء؟ لأنه تعذر إحضاره، تعذر إحضاره بغير تفريط من الكفيل. نعم. فحينئذ يبرأ الكفيل. فلو ألزمه بإحضاره قال تفضل أنا وأنت إلى المقبرة، هذا قبره، استلمه منه، صح ولا لا؟ يعني إن كان أحمق وقال لازم تحضر، أنت ما قلت أكفله إن كان حيا، قال طيب إذا أنت ترى أني أكفله حيا وميتا، قال نعم، قال تفضل، وأوقفه على قبره وقال خذ، هذا صاحبك. يبرأ ولا ما يبرأ؟ يبرأ. هذا عاد بغى يمشي ويطالبه كيفه. طيب، هذه واحد. الثاني قال: أو تلفت العين بفعل الله. العين وش العين؟ التي عند المكفول، مثل العارية، العارية يصح كفالة صاحب التي هي بيده، فتلفت العين. هنا إذا كانت بفعل الله فأنا أبرأ. وش معنى بفعل الله؟ يعني متى أتاها آفة من السماء فأتلفتها، ولنفرض أنها أشياء يفسدها المطر فنزل المطر فأفسدها وأتلفها مرة، فهنا ليس على الكفيل ضمان، يبرأ. وعلم من قول بفعل الله أنه لو تلفت بفعل آدم فإن الكفيل لا يبرأ لأنه يمكن مطالبة المتلف. مثال ذلك: أنا أعرت هذا الرجل بناء على المذهب، أعرت هذا الرجل كتابا، والمستعير مكفول، فجاء شخص وأتلف الكتاب مزقه، يضمنه المستعير ولا لا؟ يضمنه. فإذا تعذر إحضار المستعير ألزم الكفيل، وذلك لأنه هنا يمكن إتلاء، يمكن ضمان أو تضمين، يمكن تضمين المتلف. أما إذا كان بفعل الله فلا، فإلى من نرجع؟ قال بفعل الله أو سلم نفسه، سلم نفسه. من اللي سلم نفسه؟ المكفول. المكفول جاء لصاحب الحق في الوقت المحدد وسلم نفسه، أبرأ ولا لا؟ إيه نعم أبرأ، لأنني أنا قد كفلت بدنه وقد حضر، فانتهت المهمة. طيب لو أبرئ الكفيل، لو أبرئ المكفول، برئ الكفيل كما قلنا في الضمان، إذا أبرئ، إذا برئ المضمون عنه برئ الضامن، فهكذا إذا برئ المكفول برئ الكفيل، لأن القاعدة أنه إذا برئ الأصل برئ الفرع. طيب فإن أبرئ الكفيل لم يبرأ المكفول، لأنه لا يبرأ الأصل ببراءة الفرع. نعم، مشتقة من التحويل، من التحويل، وهو نقل الشيء من شيء، نقل الشيء إلى شيء آخر، نقل الشيء إلى شيء آخر يسمى تحويلا. مثل: حولت هذا الفراش من مكانه إلى مكان آخر، هذا يسمى تحويلا. جعلت الطين إبريقا يسمى تحويلا. طيب، أما اصطلاحا فإنها نقل الحق من ذمة إلى أخرى، هذه الحوالة اصطلاحا نقل الحق من ذمة إلى أخرى. مثال: عندي لك 100 درهم، وعند زيد لي 100 درهم، فجئت تطلبني حقي، حقك الذي علي، فقلت أحلتك به على زيد. الآن نقلت الحق منين؟ من ذمة أنا المطلوب إلى ذمة رجل آخر وهو الذي أنا أطلبه. معروفة الآن ولا لا؟ معروفة الحوالة. طيب، حكمها جائزة، حكمها جائزة، بل سنة، بل واجبة إذا تمت الشروط عند قول عند بعض العلماء، وهي عن الحوالة من باب المياسرة، المياسرة في الاستيفاء، فإن صاحب الحق إذا جاء يطلبه من المطلوب وقال أحلت تعالى فلان وقبل، هذا لا شك أن فيه يسر على من؟ على الطالب ولا على المطلوب؟ ها، على المطلوب، وربما على الطالب أيضا، على المطلوب لأن ذمته برئت الآن، وربما على الطالب إذا كان المحال عليه قريبا منه، إذا كان المحال عليه قريبا منه. مثل: واحد يطلبني في الرياض وأحلته على شخص أطلبه في الرياض، صار في هذا تسهيل للطالب ولا لا؟ نعم. ولهذا نقول إن الحوالة من عقود المياسرة والمساهلة لما فيها من المصلحة للطرفين، للمحيل وللمحتال. طيب، وهل فيها تيسير على المحال عليه؟ ها؟ ما نفي، ربما يكون في التشديد يمكن فيها التحويل، تسهيل. إذا أحلت هذا الشخص على إنسان معسر، وهذا الشخص شرس شرس كثير الخصومات والمنازعات، وأنا رجل ما أحب المنازعات والمخاصمات والتأثير على الناس، صار هذا من حظ المحال عليه ولا لا؟ ها؟ تأثير ولا تأثير؟ تأثير. تأثير. ولو عرفت نفسي بأني شديد على الغرماء أو على الغارمين، على صح شديد على الغارمين، وأطلب بشدة وألح، وجان واحد وحولته، وهذا الرجل واحد سهل مياسر للناس وربما يعفو عن الفقير، صار هذا من التيسير على من؟ على المطلوب المحال عليه. طيب المحال عليه لا، الطالب قد يكون هذا أشق عليه. على كل حال هي في حق المحال عليه إما مياسرة وإما معاسرة. طيب قلت إنها مشروعة مستحبة جائزة، بل مستحبة بل واجبة عند قول بعض العلماء، عند بعض العلماء، لكن لها شروط. الشرط الأول قال لا تصح إلا على دين مستقر. نعم، عندنا دينا محال به ومحال عليه، وعندنا محيل ومحال ومحال عليه. فلا شف محيل ومحتال، محيل ومحتال ومحال عليه. طيب الدينان أحدهما عند المحيل والثاني عند المحال عليه، والمحيل هو المطلوب والمحتال هو الطالب، والمحال عليه أيضا هو المطلوب للمحيل. هنا هنا يقول لا تصح إلا على دين مستقر، فأفادنا بقول لا تصح إلا على دين أنه لا تصح الحوالة بالعين، لا تصح الحوالة بالعين. مثال الحوالة بالعين، رجل عنده لي كتاب فأحلت شخصا عليه